السلام عليكم. في فيديو اليوم هنتعلم طريقة بسيطة تساعدك على إدارة الدخل والمصروفات، تقدر تستخدمها سواء كان عندك أكتر من مصدر دخل أو حتى طالب كل دخلك هو المصروف. بداية خلينا نجاوب على سؤال مهم، ليه المفروض تسجل وتتابع دخلك ومصروفاتك؟ متابعة الدخل والمصروفات هتوفر لك المعلومات اللي من خلالها تقدر تاخد قرارات مهمة، زي معرفة القدر اللي تستطيع توفيره شهريا لو كان في فرصة للتوفير، أو زي معرفة إذا كان في فرصة لشراء شيء معين أنت حابب تشتريه من غير ما تضغط نفسك أو أسرتك بشكل كبير. كمان هتساعدك تضع لنفسك أهداف مالية سواء للإدخار أو لتسديد الديون والأقساط، ومن أهم فوائدها إنها تخليك واعي بحركة أموالك، وده في حد ذاته هيخليك أكثر حكمة في التعامل مع الأموال دي، وممكن نفس القدر من المال عند صرفه بحكمة يخليك تعيش أحسن وتستفيد من فلوسك بشكل أكبر. طبعا في طرق كتيرة لمتابعة وإدارة الدخل والمصاريف، من أشهرها هو استخدام تطبيقات الموبايل المتخصصة، لكن أنا لا أفضل استخدامها، أو بمعنى أدق التطبيقات اللي استخدمتها ما عجبتنيش. عادة التطبيقات استخدامها مش بيكون بالسلاسة اللي تساعدك على الاستمرارية في تسجيل مصروفاتك، وكثير منها بيقع في فخ إضافة الكثير من المميزات والخصائص اللي بتشتت المستخدم بدل ما تساعده. لكن لو كنت بتستخدم تطبيق معين ومستريح معاه، خلاص يفضل تستمر في استخدامه. أما لو كنت ما بتستخدمش تطبيق أو وسيلة معينة، فالأسلوب اللي هنعرضه يستحق التجربة. الأسلوب اللي هنستخدمه في المتابعة بسيط وممكن تطبقه باستخدام ورقة وقلم أو بشكل رقمي من خلال الكمبيوتر أو الموبايل. إحنا هنشرح الأسلوب أولاً عشان نفهمه، وبعدها هنلقي نظرة على طرق تطبيقه. الأسلوب اللي هنستخدمه عبارة عن جدول كبير في شاشة أو صفحة واحدة. الجدول بيتكون من 3 أجزاء: جزء للدخل، وجزء للمصروفات، وجزء ملخص للدخل والمصروفات. كل عمود في الجدول بيمثل شهر من شهور السنة، وهنا بتظهر قوة الأسلوب ده. شاشة أو ورقة واحدة بتقدر تتابع فيها دخلك ومصروفاتك لسنة كاملة لو حابب، وتقدر توصل لأي معلومة بمجرد النظر بدون التنقل بين شاشات كتير وتفاصيل معظمها غير مفيد كما هو الحال في معظم تطبيقات الموبايل. خلينا نشرح كل جزء في الجدول ده ببعض التفصيل. أول جزء في الجدول خاص بمتابعة الدخل. كل صف في الجزء ده بيمثل مصدر من مصادر دخلك، وهنزود صف باسم دخل إضافي للأمور غير المتوقعة أو غير المنتظمة. يعني لو عندك مصدر دخل واحد، راتب الوظيفة مثلا، هيبقى عندك صف بيمثل الراتب وصف للدخل الإضافي. لو عندك مصدرين للدخل، بتشتغل في وظيفتين مثلا أو بتعمل شغل فريلانس جنب وظيفتك، أو عندك أصول بتجيب لك دخل، هتضيف صف لكل مصدر من المصادر دي، وبعدها تضيف صف للدخل الإضافي زي ما قلنا، وده ممكن تضيف فيه أي دخل غير منتظم. يعني لو مثلا كنت عامل جمعية وقبضتها، أو جاتلك هدية أو عيدية، أو بعت شيء قديم عندك، أي حاجة غير مصادر دخلك الرئيسية وفرت لك دخل هتسجله في صف الدخل الإضافي في الشهر اللي حصلت فيه على الدخل ده. العواميد الرئيسية زي ما قلنا بتمثل الشهور، وآخر عمود بيمثل مجموع كل صف، يعني مجموع الدخل من كل مصدر خلال عام كامل أو خلال الفترة اللي انت بتسجلها، لأن طبعا لا يشترط انك تبدأ من أول السنة. تاني جزء في الجدول خاص بمتابعة المصروفات. كل صف بيمثل مصرف من مصروفاتك، صف الإيجار السكن مثلا، صف لكل فاتورة من الفواتير زي الكهرباء أو الإنترنت، صف المصاريف الطعام، صف المدارس الأولاد أو الدروس الخصوصية، صف للدواء والعلاج، صف لأي قسط أو جمعية ملتزم بسددها شهريا، وهكذا. وكمان مهم هنا يكون الصف الأخير لمصروفات إضافية غير منتظمة أو غير متوقعة زي ما عملنا مع الدخل. في ملحوظة مهمة هنا، كل ما زودت الصفوف فأنت بتزود التفاصيل والمعلومات، وده له ميزة وله عيب. الميزة هي انه هيكون عندك معلومات اكتر عن مصروفاتك، وده بالتأكيد هيديك صورة اوضح وهيساعدك تاخد قرارات افضل. يعني مثلا بدل ما تحط صف واحد لمصاريف الطعام، ممكن يكون عندك صف خاص باللحوم فقط، صف خاص بالاكل خارج المنزل، وصف خاص بباقي الاطعمة مثلا، وده هيوضح لك مقدار ما تصرفه في كل منهم، وبالتالي لو احتجت مستقبلا انك توفر شوية في مصاريف الطعام هيكون عندك معلومات اوضح وادق تقدر تعتمد عليها لايجاد افضل طريقة للتوفير. دي الميزة. أما العيب فهو إن مع زيادة التفاصيل المتابعة والتسجيل هتكون أصعب شوية، وممكن تخليك تمل وتكسل وما تستمرش في المتابعة. والعيب ده يقودنا لنصيحة ممكن تسهل عليك المتابعة والتسجيل في الأمور اللي بتصرف فيها بشكل دوري على مدار الشهر. حاجة زي البقالة مثلا، دي ممكن تكون بتصرف فيها بشكل شبه يومي، وهيبقى مزعج إنك تضطر تسجلها في الجدول أول بأول. فاللي أنا بعمله هو إني ببساطة بحدد مبلغ مخصص للبقالة، وليكن 500 جنيه مثلا، وبسجله في الجدول، وبحط المبلغ ده في المحفظة بشكل منفصل عن باقي الفلوس، وكل ما احتاج اشتري اي شيء يخص البقالة بشتريه من المبلغ المخصص ده، ولما يخلص أضيف مبلغ جديد في الجدول وما يقابله في المحفظة، وبكده مش محتاج أسجل مع كل مبلغ صغير بصرفه، هسجل فقط كل ما المبلغ المخصص يخلص، وده ممكن يكون مرتين أو ثلاثة في الشهر على حسب المبلغ اللي أنت بتحدده. بالنسبة للجزء الثالث والأخير في الجدول فده مجرد ملخص للدخل والمصروفات عشان يسهل عليك مراجعة المجموع النهائي لكل شهر وللسنة ككل. هيبقى عندك صف للدخل الكلي لكل شهر، كل مربع هيكون فيه مجموع الدخل للشهر ده، وهيكون عندك صف للمصروفات الكلية، كل مربع هيكون فيه مجموع المصاريف للشهر، والصف الأخير هيكون مقدار الادخار، وده ناتج طرح المصروفات من الدخل، وده يبين لك القدر اللي قدرت تدخره من دخلك كل شهر. وطبعا آخر عمود بيكون فيه المجموع لكل الشهور، يعني مجموع دخلك خلال السنة كلها، ومجموع مصاريفك خلال السنة كلها، ومقدار الادخار خلال السنة كلها. دول كانوا الثلاث أجزاء اللي بيتكون منهم جدول متابعة الدخل والمصاريف. خلينا نتكلم عن تطبيق الأسلوب ده بشكل عملي. أول طريقة ممكن تطبق بيها الأسلوب ده هي باستخدام الورقة والقلم، وأظن الأمر هنا واضح. هتجيب ورقة وقلم وهترسم عليه الجدول بأجزائه، يفضل تكون ورقة مسطرة عشان تسهل عليك رسم الصفوف الأفقية. غالبا هتحتاج ورقة كبيرة شوية، خاصة لو كنت هتعمل جدول لسنة كاملة 12 شهر. لو ما عندكش ورقة كبيرة مسطرة ممكن تستخدم ورقتين جنب بعض، واحتمال ما تحتاجش ورقة كبيرة أصلا لو كان عدد الشهور المتبقي في العام يكفي في ورقة واحدة فقط. في وصف الفيديو هتجد رابط لصورة الجدول عشان تستخدمها كمرجع أثناء رسمك للجدول بتاعك. عيب طريقة الورقة والقلم هي إن عملية الجمع للصفوف والعواميد هتقوم بيها بنفسك، وغالبا هتحتاج تنتظر نهاية الشهر عشان تجمع مصاريفك أو دخلك الكلي خلال الشهر ده، وعشان كده أنا بفضل الطريقة الرقمية. الطريقة التانية اللي ممكن تطبق بيها الأسلوب ده هي باستخدام برنامج زي جوجل شيتس أو مايكروسوفت إكسل. أنا برشح لك جوجل شيتس لأنها مجانية ومتاحة للجميع على كل المنصات سواء كمبيوتر أو موبايل. في وصف الفيديو هتلاقي رابط لجوجل شيت فيه نسخة جاهزة من الجدول. النسخة دي مجهزة للاستخدام مباشرة، والعمليات الحسابية فيها بتتم بشكل تلقائي بدون تدخل منك، يعني كل اللي عليك تعمله هو إدخال الأرقام فقط. لو ما عندكش أي خبرة سابقة باستخدام جوجل شيتس فيفضل إنك ما تشغلش بالك بالطريقة دي، لأن هيكون صعب تعود نفسك على استخدامها فقط لتطبيق أسلوب متابعة المصروفات. استخدم طريقة الورقة والقلم أفضل. عموما اللي حابب يستخدم الطريقة الرقمية هيجد رابط الجدول في وصف الفيديو، يقدر يعمل منه نسخة لنفسه ويبدأ في استخدامها مباشرة. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، إلى اللقاء قريب بإذن الله، سلام عليكم.